تفسير الآية 10 من سورة السجدة، يقول تعالى: وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيتين بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت موقنا أي متأكدا تماما بلا أي شك بالبعث بعد الموت ليوم القيامة حيث الحساب الختامي لما فعلت، وإذا كنت ممن يتذكرون دائما الآخرة ويوقنون أنه لن ينفع أحد أحدا، وإذا كنت متذكرا للموت بين الحين والحين وبتوسط واعتدال، فإن هذا حتما سيدفع كل عاقل بأن يحسن الاستعداد لذلك بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام. هذا ومعنى قوله تعالى: وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، أي ورغم وضوح كل هذه الأدلة على وجود الله تعالى وعلى تمام قدرته وكمال علمه لأي عقل منصف عادل، وإضافة إلى شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم والتي ذكر بعضها في الآيات السابقة كادعائهم مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي افترى على الله، أي كذب كذبا شديدا، وكتب القرآن وهو ليس من عند الله، فإن المكذبين بالبعث أي بقدرته سبحانه على إحياء البشر بأجسادهم وأرواحهم مرة أخرى يوم القيامة للحساب كالمشركين، أي الذين يعبدون آلهة غير الله تعالى كأصنام أو أحجار أو نحوها، وكالكافرين أي الذين يكذبون بوجود الله أصلا ومن يتشبه بهم، يقولون على سبيل استبعاد البعث وعدم الاعتراف به: هل إذا ضعنا بأجسامنا وغبنا وهلكنا وتناثرنا في أماكن الأرض التي لا تعلم، هل من الممكن أن نعود بأجسادنا وأرواحنا خلقا جديدا مرة أخرى؟ إنه أمر لا يمكن تصديقه، إن حالهم لعجيب. ألم ينظروا إلى المواليد التي تولد كل لحظة؟ من خلقها؟ إن مما يعين على اليقين بالبعث تدبر بدء خلق الأجنة وتطورها، فمن خلقها أول مرة سبحانه قادر وأهون عليه أن يعيدها مرة ثانية بالقطع. فالتجربة الثانية دائما أسهل من الأولى لأن خاماتها موجودة وليست من عدم كالأولى، كما أنها أصبحت معروفة مكررة كما يثبت الواقع ذلك عندنا وفي مفهومنا نحن البشر. فهو سبحانه يخاطبنا بما تفهمه عقولنا حينما يوضح لنا ذلك بقوله في سورة الروم الآية 27: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، برجاء مراجعة تفسيرها لتكتمل المعاني. قوله تعالى: بل هم بلقاء ربهم كافرون، أي هم لا يكذبون بالبعث وفقط، لكن الأمر أكثر من ذلك، إنهم يكفرون بلقاء الله في الآخرة